كوراج كون ضعنيك كنتي قلبي أوطاج دي حاجة عزيزي عليا من عند ربي سبيسيال ليا بلاصتك مازال هي ما بقاش ما عنديش الكوراج كون ضعنيك كنتي قلبي أوطاج دي حاجة عزيزي عليا من عند ربي سبيسيال ليا بلاصتك مازال هي توحشتك عمري وعلى هكا ديري زعمي عليا تغيري والله لي بوحدك نار مزيا قلبي صفا انتي عمري العسل اللي ديما في البال كل حل عينيا نبغي نشوفك حدايا منسيش في كلامي خاف ونسي جامي ما يخطينيش مونك حنانا ساكت ما نحكيش انتي سباناه وانتي لاكوس ما خصني والو ابارتا بريزونس عيني في عينك وتحسي بيا ليل ونهار خيالك ما يخطينيش مونك حنانا ساكت ما نحكيش انتي سباناه وانتي لاكوس ما خصني والو ابارتا بريزونس عيني في عينك وتحسي بيا توحشتك عمري كون نحكي لك تحيري والله لي بعدك نار مزيه قلبي صبار مزيه قلبي صبار انتي عمري غاسيه ديما في الليل كل حل عينيا نبغي نشوفك حدايا ما نزيدش في كلامي خاف ونسي جامي بنيته وتعبت عليه صفيت قلبي به تسكني فيه متوحشك موتي معايا تبان الغيرة في عينيا صعيب بزاف ولفيك انتيا هذا العاشق بنيته وتعبت عليه صفيت قلبي به تسكني فيه متوحشك وانتي معايا تبان الغيرة في عينيا صعيب بزاف ولفيك انتيا توحشتك عمري وعلى هكا ديري كنا نحكي لك تحيري والله لي بعدك نار مزيا قلبي صبار انتي عمري لاسين ديما في البال كل حل عينيا نبغي نشوفك حدايا منزيد في كلامي خاف ونسي جار